خالف محمود خالف محمود في أبي جعفر لا اتفق هو على توهيب ابن كثير على قول ابن كثير في التفسير انه يعني يتقوى في الطرق انه غير صحيح لماذا الا ما جاء الا ابو جعفر ابو اين بين محمود شاكر يقول في اخر الالهام هذا قال ابن كثير في تفسيره وذكر هذه الاخبار وخبر ابن مسعود الذي رواه ابو جعفر ثم قال فهذه طرق لهذا الحديث مرسله ومتصله يشد بعضها بعضا الله اعلم فاخطا الحافظ جدا كما ترى فان حديث ابي جعفر الهاشمي احاديث كذاب وضاع لا تشد شيئا ولا تحله ويقول الشيخ ناصر وجملة القول أن هذا الحديث ضعيف لا يطمئن القلب بثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لشدة الضعف الذي في جميع طرقه وبعضها أشد ضعفا من بعض فليس فيها ما ضعفه يسير يمكن أن ينجبر خلافا بما ذهب إليه ابن كثير وإن قلده في ذلك جماعة ممن ألفوا في التفسير كالشوكاني في فتح القدير وصديق حسن خان في فتح البيان وجزم الألوسي في روح المعاني بنسبته إليه صلى الله عليه وسلم ومن قبله ابن القيم في الفوائد وأزاه للترمذي فجاء بوهم آخر والعصمة لله وحده انتهى كلامه في الفوائد راجع في الفوائد قال وفي الترمذي بس بالنسبة أنا بجعفر ولا ما قال بجعفر؟ قرأ في الترمذي وسكت. ما قرأ بجعفر؟ لا مجرد بس نسبة للترمذي. لكن ما قرأ بجعفر؟ ما لا ما لا. لكن قول أحسن الله عليك والعصمة لله وحده. سليم أو يقال والكمال لله وحده. لا ما يخطئ سبحانه وتعالى من الزمن على خطأ سبحانه وتعالى. وأما هذا قد يخطئ. لأن العصمة تقتضي عاصم يعني. نعم لا ما هو بلازم. ما بلازم. معناه أن الكمال له سبحانه في أنه لا يخطئ. هو المعصوم من كل شيء لا يقع منه الخطأ والعبث سبحانه وتعالى نعم في أشار محمود المعصوم إن شاء الله لكن يحتاج يتأمل عندك كلام الشعب معك معك السند نعم أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأنا أحمد بن سامس القاضي حدثنا محمد بن سعد العودي قال حدثني أبي سعد بن محمد بن الحسن بن عطية حدثني عمي الحسين بن الحسن بن عطية حدثني أبي عن جدي عطية بن سعد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قوله ذكر الحديث هذا السند في ضعفها وهذا السلسلة فيها ضعفها نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله ابن القيم رحمه الله تعالى فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الصيام لما كان المقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات وفطامها عن المألوهات وتعديل قوتها الشهوانية فاستعد لطلب ما في غاية سعادتها ونعيمها لما كان المقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات وفطامها عن المألوهات وتعديل قوتها الشهوانية لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمها وقبول ما تزكو به مما فيه حياتها الأبدية ويكسر الجوع والظما من حدتها وسورتها ويذكرها بحال الأكباد الجائعة من المساكين وتضيق مجال الشيطان من العبد لتضيق مجال الطعام والشراب وتحبس قوى الأعضاء عن استرسالها بحكم الطبيعة فيما يضرها في معاشها ومعادها ويسكر كل عضو منها وكل قوة عن جماحه